مالكم على قيل وقال أباب الحسن الشعل زينكم فال تضرب بيه المثل وعلاج ذخصو ما يكفاكم في الطم من الغيارة انتو قتل غرارة من دعاشي فصاب متيت شهر يا راتبو بلا غيار إلى الصغر والجرار جاوب الجلال مفهوم قال يا قوم شفا بريت مختوم لوني ولونها واحد ولوجنا شقيقتي بتمارا شعمتي عليها مارا والظليم دعا قال الشعر والضفاير من لوني فاقع القار إلى الور والزار والجلال الظليم الصدر وكذاك التفاح دور مبر شغل الرشاح السواري مرمار والضحر قول بصاح قالوا جميع يا صاح ونهبنا تقاح في صدر انطفاء ولا معاب عبارة حب للاختيار شوف حتى الصاري قصان في الدوار في حقوق الدخار وكذاك التفاح طول مبر شغل الرجاح والسواري مرمار والضحر طول بصاح قالوا جميع يا صاح ونهبنا تقاف في صدر انطفاق ولا معاب عبارة حب الاختيار أجاب المسكوب الله والعواطر لصاص بيت الشفار بغير اضرام وقعوتني انجرام ودعتهم عندي بحضور بشيق سيبتو حيارة راي قاسلي سعبارة جاو عندي حتى البلبل كان حاضر وخطاب في مجاز الغفار يلوه الغفار وجلال ويمو الحتارة ووضحوا فخصهم وقالوا كل واحد كتب مقالو وتبتوع الحكم بصالو وبان حالو اظهر من قوالو وسمعت قولهم ومطح وانطقت قلت لهم كرارا يا شعاع قمر الدارة ريت نسمع قولك يا راي طلع صقر نطفيق صام الغيار بين الود والزهر وجه صغايا بالطبع اللبيب هادو تخاصمو عن حسني بجميع كلها طعم على تصديع من باخ تي حسن رفيع دايم سطيع في حماي طعم عريع ودواو بالفجور وقالو من صوتي داوي مارا شوف لامت القرقارا أشكو في زيني جوهم ظهر لمات بهك مشهر يابس على عدوباري شفت ريش ضليم سحاري بعين شاري في سواق المشاري شعور قصير وانضرت القمرة واضحة مع الغرارة نوزينهم توالا والجبين وغرتها فقت المناير سطعوف الليل والنهار وجبرتهم يخجال منهم حمري من الرمافل وكذا عدري بالرمح والصيف القطري بسم يسري شدوا الشيع دري ما كيف دقت العين وحاجبها على العشيق بارا بنشاش بطارا سلموا للنجلة والورد ضل حاير من خيط ما اطلب عند الشطار تنكسو بيا الشطار والخال وش فايف وريق ونيف عارف المسرارة فايفين كل تجارة أجاب المسكوك النار والعواطر لصاص بيغة الشفار بينا الورد والزار والرخام جبرتو حجرة صميم صخرة تفاح من الشجرة الأطفال بيت لعب والمكبر في حوانت الحرارة بلام السمسارة والبطن في طيوب السنور في عناية يغلب الحرير مشطار فيها الورد وزهار واضح مبهاجة نور وحاج وقدام يا هياج وقدام يا هياج صفا من القلاب ومرمر في قبوم ملك جارة شمره الحرب سقارة زين والفيك زين حقا زير في عظام كمين غروب في حال الورد والزار والجلال يا أصحاب الزور وندموا لاش عن بوتيك تهجموا وكتظلموا يكفى بلا تخصموا فمن انت لا سيدي طيبة عمارة انتهوا كلكم جميع حشموم يا أصحاب الزور وندموم لاش عنبوتيك تهجموم وكتظلموم يبلي ولا تخصموم يكفاي لا سمعت من مثلكم كيف أبشطارة في رقايق الشعارة ياكليا حسن التقويم سر ظهر وانتو ما تحتاجوا قارص بطليش رمان في الصدر حق ميسوغان طلوا ويان سوا شوف العيان في جبال تدي صوت نهب بايان سراب واقفين على الفزقار جدك مشاط والأرض والتشاط سوال من الحصار عند فوق بياض وعن برخ من دموعي كاسير حمر فوق داك الخيط معكر شد العكر يشبه باغي وخمر يا ريت لدي شافو زان الغامي عالقفارة مدان عسي القطارة يطل عين ويبات معين شو مصار من طول مسايف المصار ويلو الغزار والجلال شعل النار بلا دفن حرق الكنان نيران وسط نيران ما كيف نارها العشيد محاورة الغرام جمارة في دواخل مشرارة ولا نضرت نتلها غصة ولا مرايا ولا نحنا ولا أكبر ناس الشواق غرام سود الرماط يا انت سوق الغيوان صاحبي من الصفارة ما كواك اجر الجارة سير في حاج وتهنى وكون صبر ولا نشكي من الضرار وفينا اسلم عقول ومن بحور المعنى نقول رايب القول جهور سلك يمسقول نطلب خالقي يغفر لي والمؤمنين كله صار رجال.